الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب سلام. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. الله أكبر. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم الله عظيم ستنا السيدة زينب. من خشي لهم ما يشاء أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقول وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصوت

يستر عليك. الله أكبر عشان خاطر الرئيس المشير الكريم الله عظيم ستنا السيدة زينة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر وبالحق أنزلناه وبالحق نزل صدق الله العظيم وبلغ النبي الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة الطيبة التي تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، والتي كانت استهلالا لهذه الأمسية الدينية التي نقدمها لكم من رحاب مسجد القطب الرباني سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.